فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا تتبغى فهي تملي عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وقالوا تتبغى فهي تملي عليه بكرة وأصيلا قد أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل طعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك وقالوا ما لهذا

كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فنقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعلمون عبدون من دون الله فنقول أأنتم أضللتم عبادي أولا السبيل قالوا سبحانك سبحانك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون

يوم يرون الملائكة يوم يرون الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير أصحاب الجنة يومئذ خير يومئذ خير مستقر أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ونزلت الملائكة تنزيلا ونزل الملائكة تنزيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام

وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني